لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال بشير بن سعد: يا رسول الله، أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ فسكت ثم قال: قوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. والسلام كما علمتم. رواه مسلم. وزاد ابن خزيمة فيه: فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لنا التشهد الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس، وذكرنا أن اختلاف الروايتين، بل اختلاف الصيغتين، أن هذا مما جاءت به السنة في بعض العبادات. وبينا أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة أن الصحيح فيها أن يفعل الإنسان هذا تارة وهذا تارة، لأجل أن يجمع بين السنن ويفعل جميع ما ورد. وبينا أن تنوع العبادات من رحمة الله بالعباد ومن حكمته لما يتضمنه من المصلحة، وأشرنا إليها بما سبق. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التسليم عليه أمر الله تعالى بها في القرآن، فقال: يا أيها إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأمر الله تعالى بالصلاة عليه والسلام. السلام علمه النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. أما الصلاة فلم يعلمهم، ولكن إذا صلى الإنسان على أي صيغة كانت حصل بذلك الامتثال، لأن ما طلبه بشير بن سعد رضي الله عنه ليس كطلب اليهود صفة البقرة التي أمروا أن يذبحوها فقالوا: ما هي، وإنما أراد أن رضي الله عنه أراد أن يتبين له الكمال، وإلا فإنه يعرف، وكل عالم باللسان العربي يعرف بأن المطلق يكتفى فيه بأي صيغة كانت. فلو أن الإنسان قال: اللهم صل على محمد، لكان قد امتثل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه. ولكن بشير رضي الله عنه أراد الكمال، كما أن قوله وسلموا تسليما لو قال السلام على رسول الله كفى، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام علمهم صفة أكمل: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فكأن بشير رضي الله عنه أراد أن يتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم الصيغة الكاملة، فقال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين. قولها اللهم صل على محمد، اختلف العلماء في معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: إن الصلاة من الله الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين الدعاء، ولكن هذا لا دليل عليه، بل إن الدليل على خلاف، لأن الله قال في القرآن: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فدل ذلك على أن الصلاة غير الرحمة، وهنا أضافها الله إلى نفسه: صلوات عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فدل هذا على أن الصلاة من الله ليست هي الرحمة، إذ لو كان كذلك لكان الله تعالى عطف الشيء على نفسه، وهذا خلاف بلاغة القرآن. فما هي الصلاة من الله؟ أحسن ما قيل في ذلك ما قاله أبو العالي رحمه الله: بأن الصلاة من الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، أن الله تعالى يذكره بالصفات الحميدة في الملأ الأعلى من الملائكة عليهم الصلاة والسلام الذين يحملون العرش ومن حوله، هؤلاء هم الملأ الأعلى. فيثني الله على عبده محمد عليه الصلاة والسلام بأن يصفه بصفات كثيرة، صفات المحامد التي يستحقها صلى الله عليه وسلم. وأما صلاتنا نحن فإذا قلنا اللهم صل على محمد فإننا ندعو الله أن يثني عليه، ندعو الله أن يثني عليه في الملائكة الأعلى. وكذلك الملائكة، فإن دعاء الملائكة بالصلاة على الإنسان معناها أنها تسأل الله أن يثني عليه في الملائكة الأعلى، كما جاء في الحديث الصحيح في منتظر الصلاة الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، تقول اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. وهذا أيضا مما يدل على أن الصلاة غير الرحمة بل هي أبلغ. فالحاصل أن معنى قولك اللهم صل على محمد يعني اللهم أثني عليه في الملأ الأعلى، أي أذكره بصفات الكمال في الملأ الأعلى، وهذا من رفع الذكر له صلى الله عليه وسلم الذي أخبر الله به في قوله ورفعنا لك ذكره. إذا كان كذلك فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن فيما أوحاه الله إليه أن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. فأنت إذا قلت اللهم صل على محمد تسأل الله أن يثني عليه مرة، فإن الله يثني عليك عشر مرات. ولهذا ينبغي الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما في يوم الجمعة، فإن الرسول أمر بأن نكثر عليه في هذا اليوم من الصلاة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، على محمد من اللي قال قولوا اللهم صل على محمد؟ محمد عليه الصلاة والسلام، وهو أعلم الناس بما يستحق من الأوصاف، وهو أيضا أنصح الناس للأمة بما يعلمها من الصفات الكاملة والصيغ المحبوبة إلى الله وإلى رسوله. وبهذا عرفنا أن قول بعض الناس اللهم صل على سيدنا محمد أنه قول مخالف لما جاء في السنة، وأنك لا تقول اللهم صل على سيدنا محمد، هو سيد لك قلته أو ما قلته، لكن إذا كنت تعتقد أنه سيد حقيقة فالتزم قوله، لأن السيد هو المتبوع. فإذا كنت تقول سيد لا تخرج عن قوله ولا تخرج عن توجيهه وإرشاده وتعليمه. وهو ما قال لأمة قول اللهم صل على سيدنا، قال قول اللهم صل على محمد. وأنت إذا كنت تعتقد أنه سيد حقيقة فإن السيد لا بد أن يكون مطاعا، لا تخرج عما قال لك اللهم صل على محمد. ومحمد اسمه وله أسماء أخرى، منها أحمد، وقد ذكر الله هذين الاسمين في القرآن، فقال محمد رسول الله والذين معه، وقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وقال في عن عيسى عليه الصلاة والسلام أنه قال لبني إسرائيل ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. وتأمل الحكمة في إخبار عيسى بأنه أحمد دون محمد، لأن أحمد اسم تفضيل مبني من اسم الفاعل واسم المفعول، فهو حامد محمود، ليتبين بذلك فضله في بني إسرائيل، لأن أحمد اسم تفضيل، والصحيح أنه مأخوذ من المبني الفاعل ومبني المفعول، يعني فهو أحمد الناس لله، وهو أحق الناس أن يحمد عليه الصلاة والسلام. فهو جامع بين الأمرين، اسم الفاعل واسم المفعول، ولهذا جاء بلفظ أحمد. ولا شبهة للنصراني في قوله إن الذي بشر به عيسى أحمد، وإن نبيكم أيها العرب اسمه محمد، لأننا لا مانع نقول لا مانع من أن يسمى الإنسان باسمين أو أكثر. فالمسيح عيسى بن مريم اسمه المسيح واسمه عيسى فله اسمه ولا مانع من ذلك. ثم إن عيسى عليه الصلاة والسلام بشركم به وجاءكم محمد بالبينات، ولهذا قال فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. فلما جاءهم، وهل جاءكم أحد غير محمد عليه الصلاة والسلام؟ ما جاء إلا محمد، فلا شبهة له فيما ادعى. والحاصل أن محمد علم من علم من أسمائه صلى الله عليه وسلم، وله أسماء متعددة. واعلم أن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أعلام وأوصاف، فهي من حيث دلالتها على الذات أعلام، ومن حيث دلالتها على المعنى أوصاف. فمحمد اسم مفعول من حمدت، وجاء بلفظ التشديد للمبالغة لكثرة الخصال التي يحمد عليها صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. من هم آل محمد؟ قال بعض العلماء آل الرسول صلى الله عليه وسلم هم أزواجه وقرباته، وقال آخرون بل آله أتباعه على دينه. والصحيح أن آل من الكلمات المشتركة التي تصلح لهذا ولهذا، فإن قيل آل وأصحابه وأتباعه صار المراد بالآل الأقارب، لكن المؤمنون منهم، لأن غير المؤمن من قرابة الرسول عليه الصلاة والسلام ليس من آله، بدليل أن الله قال لنوح لما قال ربي إن ابني من أهلي قال إنه ليس من أهلي. وعلى هذا فآل النبي إذا جاء بالآل والأصحاب والأتباع صار المراد بالآل الأقارب المؤمنون، وصار المراد بالصحابة في الأصحاب أصحابه، وبالأتباع كل من تبعه إلى يوم القيامة. وأما إذا جاءت آل مفردة فإنها للأتباع على الدين، آله يعني كل أتباعه على الدين، والآل تطلق على الأتباع على الدين وإن كانوا غير قرابة. قال الله تعالى ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يعني أتباعه على ما هو عليه من الباطل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، كما صليت على إبراهيم. هذه الكاف كثر خوض العلماء فيها وأوردوا إشكالا، فقالوا كما صليت، المعروف أن المشبه أدنى من المشبه به، وهنا شبهت الصلاة المطلوبة لمحمد عليه الصلاة والسلام بالصلاة التي كانت على إبراهيم. ومعلوم أن محمد عليه الصلاة والسلام أشرف الخلق عند الله سبحانه وتعالى، فكيف تطلب صلاة دون الصلاة على إبراهيم على هذه القاعدة؟ ولكن نقول إن الكاف هنا ليست للتشبيه ولكنها للتعليل. ولكنها للتعليل. التعليل يعني اللهم صل على محمد لأنك صليت على إبراهيم، وهذا كقوله تعالى واذكروه كما هداكم، يعني لأنه هداكم. وإذا كانت للتعليل صارت الفائدة منها التوسل إلى الله عز وجل بإنعامه السابق إلى إنعامه اللاحق، يعني فكما أن هذه عادتك وكرمك وإحسانك وقد صليت على إبراهيم، فإننا نسألك أن تصلي على محمد صلى الله عليه وسلم. وقول إبراهيم هو أبو الأنبياء، وهو مع نوح هما اللذان جعلت في ذريتهما النبوة والكتاب، كما قال تعالى: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. وبهذا نعرف بأن من قال إن إدريس قبل نوح فإن قوله كذب خطأ، لأن الله جعل قال: وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، وقال: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، فلا نبي قبل نوح. وقوله: كما صليت على إبراهيم صلى الله عليه وسلم، هو أبو الأنبياء وهو الذي أمرنا باتباع ملته، لأن ملته الحنيفية عليه الصلاة والسلام. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إبراهيم عليه الصلاة والسلام من أشد الناس صبرا على أقدار الله، صبر على أمر يتعجب الإنسان من قوة صبره عليه. كان له ابن وحيد فريد أتاه على كبر ولم يكن له ولد غيره، ومن المعلوم بطبيعة البشر أن الإنسان يحب ولده، ولا سيما إذا كان فريده، ولا سيما إذا كان أتاه على كبر. فلما بلغ معه السعي لم يكن في حالة طفولة لا يلتفت إليه، ولم يكن في حال كبر قد انعزل عنه وفارقه، بل كان في أشد حال يتعلق بها الوالد بولده. قد بلغ معه السعي وصار يمشي معه، أمره الله تعالى بأن يذبح ابنه. سبحان الله العظيم، إن هذا لهو البلاء العظيم، لهو البلاء المبين. أمره الله أن يذبحه، فعرض ذلك على الابن امتحانا له، امتحان الابن لا استشارة له أو أخذا برأيه، لكن ليمتحنه. قال: إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. كان جواب الابن سديدا عظيما. قال: يا أبتي افعل ما تؤمر. الله أكبر، هذا الصلاح يا فضلك أن يكون ابنك عونا لك على طاعة ربك، ومع ذلك من الذي سيفقد الحياة؟ هذا الابن فقدم طاعة الله على فقد حياته. قال: افعل ما تؤمر. أيضا ما قال افعل ما رأيت، افعل ما تؤمر، إشارة إلى أن هذا الأمر لا بد أن يطاع. ستجدني إن شاء الله من الصابرين. شوف الأمر ما قال إن شاء الله، افعل ما تؤمر، لكن فيما يتعلق بفعل نفسه قال: ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وفعلا صبر، فلما أسلما يعني استسلم لأمر الله استسلاما تاما كاملا، وتله للجبين أي على الجبين، وإنما تله على الجبين وتله أيضا ليس بالرفق الكامل، لأجل أن لا يعجز عن كبح نفسه في امتناعه من ذبحه. خلى جبينه إلى الأرض حتى لا يشاهد وجهه عند ذبحه. لما أسلم وتله للجبين أتى الفرج من رب العالمين جل وعلا. ولهذا حذف الجواب ليذهب الذهن في تقديره كل مذهب، كل ما يمكن أن تقدره جوابا فهو صالح إذا كان السياق يساعد عليه. لما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم. وقول من قال من المعربين إن الواو هنا زائدة غلط، ولكنها عاطفة على شيء محذوف هو جواب الشرط. قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نزل المحسنين. صدق الرؤيا لأنه فعل كل الأسباب التي أراد، ما بقي إلا أن يذبح. قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نزل المحسنين. وقول ما جاء وقول من قال بناء على ما جاء في الصلاليات إنه وضع السكين على رقبته وانقلبت وما أشبه ذلك، كل هذا كذب، لأنه لم يذكر في القرآن، ولأنه لو كان الأمر كذلك لعرف أن المسألة امتحان وانتهى، لكن جاء الفرج من الله عز وجل: قد صدقت الرؤيا إن كذلك نزل المحسنين إن هذا لهو البلاء إيش المبين، يعني البلاء الاختبار المظهر لصدق المختبر، ولهذا مبين هنا بمعنى مظهر. قال الله تعالى: وفديناه بذبح إلى آخره، بذبح عظيم إلى آخره. ولهذا سمي إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن، كما قال الله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وكما اتخذ الله إبراهيم خليلا اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خليلا، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وبهذا نعرف أن ما يوجد في بعض صيغ الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام أن إبراهيم خليل الرحمن ومحمد حبيب الرحمن، إن هذا غلط، هذا غلط عظيم، وفيه تنقص للرسول عليه الصلاة والسلام عظيم. لماذا؟ لأن الخليل أشرف من الحبيب، الحبيب كل مؤمن حبيب الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين والله يحب المؤمنين وما أشبه ذلك، لكن الخلة لا، ما نعلم أن أحدا خليل لله إلا محمد وإبراهيم، هذا اللي نعلم. وعلى هذا فالذي يقول محمد حبيب الله وإبراهيم خليل الله غلطان، بل محمد خليل الله وإبراهيم خليل الله، والخليل أشرف وأعظم مرتبة من الحبيب. اللهم أكبر. لا أشرف الأنبياء والمرسلين. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال بشير بن سعد يا رسول الله، أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ فسكت ثم قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام كما علمتم. رواه مسلم. وزاد ابن خزيمة فيه: فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام على أول هذا الحديث، وأنه إحدى صفات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن العبادات الواردة على وجوه متنوعة السنة أن يأتي الإنسان بكل وجه منها حتى يكون عاملا بالسنة. وتقدم لنا معنى الصلاة، صلاة الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن معناها ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وفي قوله كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم تقدم أيضا أن أهل العلم اختلفوا كيف يخرجون ذلك، وبينا أنه لا إشكال فيه بحمد الله، وأن الكاف فيه للتعليل، وأنها نظير قوله تعالى: واذكروه كما هداكم، أي اذكروه لهدايتكم. وأما قوله إنك حميد مجيد بعد أن سأل الله الصلاة على النبي والبركة قال إنك حميد مجيد، فالحميد فعيل بمعنى فاعل وبمعنى مفعول، فحميد بمعنى فاعل أي حامد، فالله عز وجل حامد لكل من يستحق الحمد من عباده، ولذلك يثني على من يستحق الحمد من الأنبياء والصالحين، فهو فاعل أي فاعل للحمد. ومنه سميع بمعنى سامع، وبصير بمعنى مبصر، ويحتمل أن يكون حميد بمعنى محمود، فإن الله سبحانه وتعالى محمود على كل حال. وهو محمول أيضا على نعمه السابقة الكثيرة. وإذا كان اللفظ محتملا للمعنيين ولا تناقض بينهما فإن الصحيح أنه شامل لهما، وهذا ما يعرف عند العلماء بالمشترك. فإذا كان اللفظ المشترك صالح للمعنيين بدون تناقض ولا تنافر فإن الأولى حمله على المعنيين جميعا ما لم يوجد دليل على أن المراد أحدهما. وقوله وبارك على محمد وعلى آل محمد، البركة كثرة الخير واستقرار الخير، ومنه سميت البركة لكثرة ما فيها من الماء وقراره. فمعنى البركة أن تسأل الله عز وجل أن ينزل الخير الكثير على محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك على آل محمد صلى الله عليه وسلم، بأن يجعل فيهم الخير الكثير الدائم من علم نافع وعمل صالح ومصالح في الدنيا والآخرة. وبهذا عرفنا أن هذه الصلاة التي علمها النبي عليه الصلاة والسلام أمته هي أفضل ما يكون من صيغ الصلاة، وأن تلك الصيغة التي ابتدعها من ابتدعها من الناس كلها عند هذه الصيغة لا تساوي شيئا. ونحن نحث جميع من أرادوا الصيغة المفضلة في الدعاء والذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها، نحثهم على أن يلتزموا بما جاء به الشرع، فإنه خير من كل ما أحدث. وكثير مما أحدث تجده طويلا مسجعا قليل البركة وقليل النفع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع: يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. متفق عليه. وفي رواية لمسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير. هذا الحديث حديث أبي هريرة أمر فيه النبي عليه الصلاة والسلام أمته إذا تشهدوا أن يتعوذوا بالله من أربع، ولكن هذا في التشهد الأخير كما تقيده رواية مسلم، لأن التشهد الأول ينبغي تخفيفه وعدم الإطالة فيه، لكن في التشهد الأخير تدعو بما شئت، ولكنك لا تختار دعاء خيرا مما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الاستعاذة من هؤلاء الأربع. وقول عليه الصلاة والسلام فليستعذ، اللام فيها للأمر، والأصل في الأمر الوجوب. ولهذا ذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه يجب على الإنسان أن يستعيذ بالله من هذه الأربع في كل صلاة، حتى إن بعضهم قال إن وجوبها أوكد من وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التي ذهب كثير من العلم إلى أنها ركن. وأمر طاووس وهو أحد التابعين، أمر ابنه لما لم يتعود من هذه الأربع أمره أن يعيد الصلاة، وهذا يدل على أنه يراها واجبة أو ركنا. وعلى هذا فلا ينبغي الإنسان أن يخل بها لسببين: السبب الأول أمر النبي عليه الصلاة والسلام، السبب الثاني ما تشتمل عليه من وقاية هذه الأمور العظيمة. هذه الأمور العظيمة ما هي هين: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وجهنم هي النار نعوذ بالله منها، وسميت بذلك لأنها مجهمة مظلمة والعياذ بالله، ما فيها خير ولا نور، وقعرها بعيد. حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان مع أصحابه ذات يوم فسمع وجبة، يعني صوت شيء وقع، فقال أتدرون ما هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر رمي به في النار منذ 70 سنة يهوي فيها، فهو الآن في قعره والعياذ بالله. 70 سنة حجر يهوي ما وصل إلى قعره، نسأل الله يعيننا وإياكم منها. أعوذ بالله من عذاب جهنم. وعذاب جهنم عذاب لا يتصور ولا له نظير ولا يمكن أن يبلغه الخيال والعياذ بالله، لأنه عذاب دائم مستمر لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، حتى انهم يقولون يا مالك ليقضي علينا ربك، يتمنون الهلاك ولكن لا يحصل لهم، حتى انهم يقولون لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، يخفف ولم يقولوا يرفع، يوما ولم يقولوا دائما، ما سألوا التخفيف دائما لأنه مو حاصل، عارفين آيسين من هذا والعياذ بالله، ولا سألوا الرفع ولا ساعة من النهار لأنهم عارفين، لأنهم قد علموا أن ذلك لا يمكن. وأيضا هم ليس عندهم من الجرأة ما يدعون الله، قالوا لخزنة جهنم ادعوا ربك، أما هم والعياذ بالله فإنهم أذلوا في نفوسهم من أن يدعوا الله عز وجل. ولعل هذا والله أعلم يكون بعد أن يقول لهم الرب عز وجل اخسأوا فيها ولا تكلمون. هذا العذاب عذاب لا يتصور، يموتون من العطش، فإذا استغاثوا وبعد أن يلحق بهم العطش ما يلحق يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، المهل الرصاص المذاب والعياذ بالله، أو أشد من ذلك، يشوي الوجوه قبل أن يصل إليها، ثم إذا شربوه والعياذ بالله يقول الله عز وجل سقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، شوفوا والعياذ بالله، وهو في بطونهم يغلي مثل ما يغلي الحميم الماء الحار على النار، هذا غيثهم والعياذ بالله، ومع ذلك تحترق جلودهم، وكلما نضجت يقول الله عز وجل بدلناهم جلودا غيرها، لا لتخفيف الألم عنهم وتطيب وتبرأ، ولكن ليذوقوا العذاب. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. وتأمل قوله كلما نضجت بدلناهم، تدل على التكرار وأن ذلك دائما متكررا والعياذ بالله. هذا العذاب العظيم الذي ما نحيط بوصفه فضلا عن تصور حقيقته، هذا العذاب العظيم جدير بكل مؤمن أن يسأل الله عز وجل أن يعيده منه في كل صلاة، ما أعظمها من فائدة أن يعيدك الله تعالى من هذا العذاب. ولهذا القول بوجوب الاستعاذة من هذه الأربعة قول قوي جدا، قول قوي جدا، فلا ينبغي الإنسان أن يخل به. أما قوله هو من عذاب القبر ففيه إثبات عذاب القبر، وأن عذاب القبر كائن لا محالة، وهو كذلك، وقد دل عليه الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. أما الكتاب فإن الله تعالى يقول في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وفي قراءة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ففي قول غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة دليل على أن هذا العرض يكون قبل قيام الساعة. وكذلك أيضا قوله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، أخرجوها، وكأنهم يشكون بأنفسهم أن تخرج لأنها تبشر بالعذاب والعياذ بالله، فتتفرق ترجع تفرق بالجسم، فينزعونها نزعا شديدا كما ينزع السفود من الصوف المبلول والعياذ بالله. أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، اليوم وأل هذه للعهد الحضوري كما هو معروف في علم النحو، اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وكقوله تعالى ولو ترى إذ يتوفى الملائكة الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، وذوقوا عذاب الحريق في آية أخرى، شاهد قوله يضربون وجوههم وأدبارهم، هذه آيات عظيمة تدل على ثبوت عذاب القبر. أما الأحاديث فكثيرة تكاد تبلغ حد التواتر، فمنها حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان. وما يعذبان في كبير؟ يعني ما يعذبان في أمر شاق عليهما. ولهذا جاء في رواية في الصحيح بلى إنه كبير. فهما لا يعذبان في كبير أي في أمر عظيم يشق عليهما تركه، ولكنه كبير من جهة الذنوب. أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، ما يتنزه من البول ولا يبالي إذا أصاب ثوبه أو أصاب بدنه أو قام بدون استنجاء أو استجمار شرعي، ما يهتم به. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، ينم بين الناس، يجي لفلان يقول ترى فلان يقول فيك ويقول فيك ويقول فيك، ويجي للثاني ويقول كذلك وهكذا، فيفسد بين الناس والعياذ بالله بنميمته. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة نماء. استنبط بعض العلماء من هذا الحديث، حديث ابن عباس، قال إذا كان الإنسان يعذب في قبره لأنه لا يستنزه من البول الذي الاستنزاف منه شرط للصلاة، فما بالك بمن يترك الصلاة، يكون عذابه أشد وأعظم، لأن هذا الذي أخل بالاستنزاف من البول ترك شرطا من شروط الصلاة فقط، كيف هذا الذي يدع الصلاة بالكلية؟ يكون أشد. ولهذا الذي يدع الصلاة بالكلية أنا لا أشك بأنه كافر أكثر من اليهود والنصارى. يعني لو كان بيننا في بيوتنا يهود ونصارى ما رضينا بذلك، لكن الذين لا يصلون لا مع الجماعة ولا في بيوتهم أكثر من اليهود والنصارى، لأنهم مرتدون، لا تحل ذبائحهم ولا تحل لهم نساؤهم ولا يدفنون مع المسلمين ولا يغسلون ولا يدخلون مكة وحرمها، لأنهم مرتدون. لا يجوز أن يبقوا لحظة في الدنيا إلا بقدر ما يستتابون 3 أيام على القول بالاستتابة، ثم إذا لم يصلوا يقتلون، ولا يقتلون حدا، لأن الحد يطهر المحدود ويوجب أن يكون المحدود مسلما يدفع مع المسلمين ويصلى عليه، لكنهم يقتلون كفرا، فيخرج بهم إلى أماكن يرمسون فيها رمسا، لأنهم ما لهم حرمة والعياذ بالله. إذا حشروا يوم القيامة يحشرون مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف رؤساء الكفرة والعياذ بالله. فأنا لا أشك بأن من ترك الصلاة تركا مطلقا أنه كافر خارج عن الإسلام والعياذ بالله. والأدلة عندنا في ذلك من الكتاب والسنة وأقوال السلف ظاهرة، وقد سقناها عدة مرات، حتى إن عبد الله بن شقيق وهو من التابعين يقول كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، وهذا نقل للإجماع. وقد نقل الإجماع غيره أيضا من علماء المسلمين على أن الصحابة مجمعون على كفر تارك الصلاة. ولهذا أنا أعجب من بعض الناس الذين يستنكرون هذا القول ويقولون إن الإمام أحمد انفرد به، والحقيقة أن استنكارهم إياه لعدم التأمل الجيد في الأدلة، وإلا لو تأملوا الأدلة تأملا جيدا لوجدوا أن الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة والنظر الصحيح كلها متطابقة على أن تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا عن الملة، وأن انفراد الإمام أحمد رحمه الله بذلك يعتبر من مناقبه ومن دلالة فهمه لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة وتعظيمه للآثار الواردة. ونحن لا نقدح في أحد من أهل العلم الذين يقولون بخلاف ذلك، لأن هذه مسألة اجتهادية، ولكننا نعيب على من عاب على من يقول ذلك، كمن يلمز أو يشير بكلامه إلى لمز الإمام أحمد رحمه الله لانفراده بذلك. ولكنه لا شك أن من تأمل الكتاب والسنة وأقوال السلف والمعاني الصحيحة خاليا من الاعتقاد والتمذهب لا شك أنه يتبين له أن القول الراجح المتعين القول به هو القول بكفر تارك الصلاة كفرا مطلقا مخرجا عن الملة والعياذ بالله. ومن ما ينبغي للمستدل كل مستدل ينبغي له أن يستدل قبل أن يعتقد حتى يكون اعتقاده مبنيا على الاستدلال، سواء كان هذا الاعتقاد من في الأمور العلمية أو في الأمور الحكمية، يعني حتى الحكم لا تحكم على شيء إلا بعد أن تبنيه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما إذا اعتقدت ثم أردت أن تبني الأدلة على الاعتقاد فهذا خطر عظيم. ولذلك تجد بعض الناس الذي يعتقد أولا ثم يريد أن يستدل، تجد أحيانا يحاول أن يرد الأدلة إلى ما كان يعتقده، إما بتأويل أو بتعميم أو بتخصيص حسب ما يكون موافقا لما يذهب إليه. وهذه مسألة خطيرة جدا بالنسبة لطالب العلم، والذي أدعوكم جميعا إليه هو أن يكون اعتقادكم المبني، سواء كان هذا الاعتقاد مبنيا على أمور علمية كالاعتقاد بأسماء الله وصفاته وأخباره، أو على أمور حكمية، أن يكون ذلك مبنيا على الدليل، فتستدلوا أولا ثم تحكموا ثانيا. هذا بقدر المستطاع، قد لا يستطيع الإنسان أن يصل إلى الحق بالدليل، إما لأنه ليس عنده الآلة الكافية للاستدلال لأنه ما عنده علم، وإما أن المسألة تأتيه في حالة لا يتمكن من البحث والاستدلال والمناقشة، فيكون في هذه الحال مضطرا إلى التقليد. ولهذا قال الإمام أحمد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلمة جيدة، قال إن التقليد بمنزلة أكل الميتة، إذا لم تجد طعاما فكله، لا يحل إلا للضرورة، لأن الله يقول فاسألوا أهل الذكر بشرط هو إن كنتم لا تعلمون. أما من أمكنه أن يعلم فإنه لا يجوز له أن يقلد، لكن كما قلت لكم قد لا يستطيع الإنسان ولا يتمكن أن يصل إلى الدليل، إما لكون المسألة فورية ولا يتمكن، وإما لكونه غير أهل البحث والنظر في أدلة أهل العلم، وحينئذ يكون فرضه التقليد ويكون قد اتقى الله ما استطاع. لكن مع ذلك طالب العلم، أقول لنفسي ولكم، طالب العلم حتى لو أنه اضطر في بعض الأحيان إلى التقليد لعدم التمكن من الاستدلال فلا يدع المسألة، بل يبحث ويجتهد حتى يفتح الله عليه، ثم إما أن يكون الأمر يتضح له بأنه على صواب أو أنه على خطأ، فإن كان على صواب فليحمد الله وليستمر، وإن كان على خطأ فليستعتب وليرجع إلى الصواب. اللهم على زيادة على الحديث الشيخ الصلاة على نعم ثابت في البخاري نعم.